لك يا أسير. جرحك بقلبي آهته يهديني للتحرير. اصبر على ظلم العدا، انت منا فلسطيني، وبرغم الألم صامت، ومهما يصير أنا صامت، ومهما يصير أمين القيد. أنين القيد تراب يهز العدا، نبض الفداء براب، والحر من صوت السجن والله لا مهاب. تراب يهز العدا، نبض الفداء براب، والحر من صوت السجن والله لا مهاب. رغم الألم، رغم الظلم، رغم العدو تراب، بالمي نجوى والملح يا دولة الإرهاب. رغم الألم، رغم الظلم، رغم العدو ضراب، بالمي نجوى والملح يا دولة الإرهاب. هذا وعد، هذا عهد من ربنا يا خال، واللي يخيب جند العدا والمر لا مخاب. هذا وعد، هذا عهد من ربنا يا خال، واللي يخيب جند العدا والحر لا مخاب. داوي الجراح يا يما يحييني الكفاح، يطلع فجر يمحي القهر والنصر لجلك لاح. للعدم تكسر عزمنا لدولة الأشباح، دايس على راس العداء مي وملح إضرام، مي وملح إضرام. نبض العداء، نبض الفداء إضرام، والحر من صوت السجن والله لا مهاب. اضراب يهز العدا، نبض الفداء اضراب، والحر من صوت السجن والله لا مهاب. يا خالف السجن السبع مهمته لجيود، والله رغم انوفهم بكره الابي يسود. يا خالف السجن السبع مهمته لجيود، والله رغم انوفهم بكره الابي يسود. هذا وعد، هذا عهد من ربنا يا خال، واللي يخيب جند العدا والحر لا مخاب. هذا وعد، هذا عهد من ربنا يا خال، جند العدا والحر لا مخاب. بطن الأرض لنحررك يا أسير بالعز من صون العرب ونجرب التحرير. يا لا سلام مع اللئام لنا ولا تفريط بسلاحنا قرآننا رح نهزم الإرهاب رح نهزم السجن. والله لا مهاب اضرابنا يهز العدا ربط الفداء اضراب والحر من صوت السجن والله لا مهاب أنين القيد. العدو جبان لأنه حريص على الحياة والحرص على الحياة يولد الجبن. أما نحن نعد جيلا ونعد رجالا تحرص على الموت حرص العدو على الحياة، فبهذا الجيل ننتصر. يجب أن نزرع الكبت والهزيمة في قلب العدو بما يرى منا وبما يسمع عنا، حتى إذا سمع عنا وإذا نزلنا بساحته اندحر وهرب إلى الوراء إن شاء الله تعالى.